بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية في القاعدة 44، قال رحمه الله: والخامس إن كان بعد الحظر أمر صريح بلفظه، كما لو قال: أمرتكم بالصيد إذا حللتم، فيقتضي الوجوب بخلاف صيغة فعل. حكاه أبو محمد المقدسي بعدما صدر المسألة بكلام مطلق، وهو يقتضي التسوية عنده. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القاعدة وهي الأمر بعد الحظر، يعني إذا ورد أمر بعد حظر، يعني بعد نهي، بمعنى أن الشارع نهى عن شيء ثم أمر به، فهل يكون هذا الأمر بعد الحظر لرفع النهي فيكون الإباحة، أو يكون حكمه حكم ما قبل النهي؟ هذان القولان هما أشهر الأقوال. فإذا ورد أمر بعد الحظر، فمن العلماء من يقول إن الأمر بعد الحظر لرفع النهي فيكون حكمه إيش؟ الإباحة. وقيل إن الأمر بعد الحظر يكون حكمه حكم ما قبل النهي، إن كان مباحا فهو مباح، وإن كان مستحبا فهو مستحب. وهذا القول هو الراجح، أن الأمر بعد الحظر لرفع النهي وليس للحل. الأمر بعد الحظر ليس للحل، وإنما هو لرفع النهي. فإذا ارتفع النهي نظرنا ما قبل النهي هل هو مباح أو ليس مباحا. يتضح هذا في زيارة القبور. زيارة القبور كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها ثم نهى عنها، خشية أن يقع الناس في شيء من الشرك لما لم يتمكنوا الإيمان في قلوبهم، فلما رسخ الإيمان في قلوبهم أمرهم بزيارتها، فقال: زوروا إيش؟ القبور. فهل قوله زوروا القبور للإباحة أو لرفع النهي؟ إذا رفعنا النهي، ما الحكم الذي قبل النهي؟ أنه مأمور بها، فيكون قوله زوروا ليس للإباحة وإنما هو للاستحباب. وهذا القول كما سبق هو الراجح. والأمر بعد النهي للحل وفي قول وفي قول والأمر بعد الحظر للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال أبو البركات: وعندي أن هذا التفصيل هو كل المذهب. قال أبو العباس: وكلام القاضي أبي يعلى وغيره يدل عليه، فإنه صرح بأن هذا ليس بأمر، إنما صيغته صيغة الأمر، وإنما هو إطلاق. قال عبد الحليم: وكلام ابن عقيل في الأدلة يعطي أنه إذا جاء خطاب بلفظ الأمر أو الوجوب اقتضى الوجوب، وإن جاء بصيغة الأمر فإنه لا يكون أمرا. عبد الحليم هذا أبو شيخ الإسلام. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن جاء بصيغة الأمر فإنه لا يكون أمرا، بل يكون مجرد إذن. المسودة في أصول الفقه كتبها أو اشترك في تأليفها ثلاثة: المجد جد شيخ الإسلام، وعبد الحليم والده، وأحمد بن تيمية. نعم، ثلاثة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإنه لا يكون أمرا، بل يكون مجرد إذن، وهذا لا يتأتى في لفظ الأمر. وللقاضي أبي بكر في الأمر بعد الحظر تفصيل حسن ذكره في الإرشاد، وهو إن كان الحظر السابق على الأمر حظرا ابتدائيا لا لعلة عارضة، فالأمر هنا كالأمر المبتدأ الذي لم يسبقه حظر أصلا، وإن كان الحظر لعلة عارضة بعد تقدم إطلاقه وإباحته، فالأظهر حمل الأمر على الإذن ورفع الحظر، وعليه تنزل أوامر القرآن. ومحل الخلاف في الأمر بعد الحظر إذا كان من غير استئذان في الفعل، أما إذا استأذن في الفعل بعد الحظر فلا يقتضي الوجوب بغير خلاف ذكره القاضي. وسيأتي في القاعدة أمر بعد حظر واستأذن المأمور في فعله وفي وجوبه روايتان. إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة الأمر بزيارة القبور للرجال، أخذ غير واحد من أصحابنا من كلام الخرقي أنها مباحة، لأن الأمر بزيارتها هو أمر بعد حظر، فيقتضي الإباحة بناء على القاعدة، ولكن المذهب المنصوص عن أحمد أنها مستحبة، وذكره بعضهم إجماعا، لأنه وإن كان بعد حظر لكنه علله عليه الصلاة والسلام بتذكر الموت والآخرة، وذلك أمر مطلوب شرعا. طيب، الأمر بزيارة القبور، قال كنت نهيتكم، قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا عن الخلاف، هل الأمر بعد الحظر للنهي لرفع النهي أو للإباحة؟ وعلى كلا القولين اتفق العلماء على أنه للاستحباب بقول زوروها، حتى على القول بأن الأمر بعد الحظر للحل فإنهم يقولون بالاستحباب. لماذا؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علله بعلة، فقال زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكر الموت، فأمر عليه الصلاة والسلام علل بعلة تقتضي الاستحباب، لأن تذكر الآخرة وتذكر الموت والاتعاظ أمر مطلوب، وهذا أحد المقاصد من زيارة القبور. فزيارة القبور لها مقصدان عظيمان من حيث الأصل. أولا انتفاع الزائر بالاتعاظ والاعتبار والادكار، وثانيا انتفاع المزور بالدعاء له. زيارة القبور لها مقصدان عظيمان، المقصود الأول انتفاع الزائر بماذا؟ بالاتعاظ والاعتبار والادكار، ويشير إليه قول النبي عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكر الموت، زوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا. الثاني انتفاع المزور، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم زائر القبور أن يدعو لهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذا الاتعاظ والاعتبار أحد المقاصد الشرعية، الاتعاظ والاعتبار وانتفاع المزور أحد المقاصد الشرعية من زيارة القبور، وذلك لأن زيارة القبور تنقسم إلى ستة أقسام. القسم الأول أن يزور القبور ليدعو أهلها، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر، فيأتي لصاحب القبر ويقول ويسأله المدد، أو أعطني كذا، أو يسر لي كذا، أو نحو ذلك، أو يذبح عنده، أو ينذر له، فهذا كله من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. القسم الثاني أن يزور القبور ليدعو الله تعالى بأهلها، بأن يجعلهم وسائط، فيقول اللهم إني أسألك بحق صاحب هذا القبر، أو أسألك بصاحب هذا القبر، فيجعله وسيلة، وهذا أيضا أمر محرم ومن البدع، وقد يصل إلى الشرك الأكبر. القسم الثالث أن يزور القبور ليدعو الله تعالى عندها، يزور القبور لأجل أن يدعو الله عند القبور، فهذا أيضا من الأمور المحرمة وهو من البدع، لأنه قد يكون وسيلة إلى الغلو في أصحاب القبور، ومن ثم عبادتهم من دون الله، لأنه إذا دعا الله عز وجل عند القبر واستجيب له ربما نسب الاستجابة إلى إيش؟ بركة صاحب هذا القبر، يقول استجيب لي لأني دعوت عند قبر السيد الفلاني أو عند قبر الولي الفلاني، وحينئذ يغلو فيه وربما عبده من دون الله. القسم الرابع أن يزور القبور لتهييج الأحزان، بحيث أنه كلما تذكر أباه أو أمه أو أخاه ذهب إلى المقبرة يهيج أحزانه، وهذا أيضا من الأمور المنهي عنها. القسم الخامس لأنه يدخل في النياحة، فالنياحة كل ما يهيج المصيبة، كل ما هيج المصيبة فهو من النياحة. القسم الخامس أن يزور القبور ليدعو الله لأهلها، وهذا مشروع. والقسم السادس أن يزور القبور للاتعاظ والاعتبار والادكار، وهذا أيضا من الأمور المشروعة. إذن هذه الأقسام الستة من أقسام زيارة القبور، أربعة منها إيش؟ محرمة، بل منها ما هو شرك أكبر، واثنان مشروعان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال أبو البركات وغيره: وتجوز زيارة قبر الكافر. وقيد ذلك أبو العباس بزيارة قبر الكافر للاعتبار، ولم أرى أحدا صرح باستحباب زيارة قبر الكافر ولو للاعتبار. نعم، يقول تجوز زيارة قبر الكافر للاتعاظ والاعتبار، ولكن لا يجوز أن يزور قبره للدعاء ليدعو الله له. ولهذا قال الله تبارك وتعالى لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب، جاءه يعوده في مرض موته، وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. وكان عنده اثنان أو نفران من قريش، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه، وكان آخر ما قال هو: على ملة عبد المطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. هذه الجملة تضمنت أمرين: أولا لأستغفرن لك، لماذا؟ لما قدمه للإسلام والمسلمين من الدفاع، فقد دافع أبو طالب عن الرسول صلى الله عليه وسلم ممن أراد أن يعتدي عليه أو أن يؤذيه. وقول ما لم أنه عنك إشارة إلى أنه كان يتوقع أن ينهاه الله عز وجل عن ذلك. إذن في قوله لأستغفرن لك أراد أن يكافئه على ماذا؟ على صنيعه في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أبا طالب كان يعلم يقينا أن دين الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق، فصرح بذلك، فقال: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطلي. وقال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيت لي سمحا بذاك مبينا. بل جاء في الصحيح أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن يعيرني قومي لأقررت عينك بها، يعني لقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنه خشي أن يقول صبا، فلذلك لم يؤمن. فلما قال ذلك أنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. في بعض الألفاظ في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تعالى ذلك قال لا اعتراضا ولكن من باب الاستفسار: إن إبراهيم استغفر لأبيه، مع أنه مشرك. فقال الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فزيارة قبر الكافر مباحة، والدليل على ذلك عموم وخصوص. أما العموم فهو عموم قول زور القبور، وهذا شامل لجميع القبور. وأما الخصوص فهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن ربه عز وجل أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له، فقال: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. عقب إذن الله عز وجل له بزيارة قبر أمه، فدل هذا على جواز زيارة قبر الكافر للاعتبار والاتعاظ. نعم. نعم. حتى لو قلنا بالقول أن الأمر بعد حضر الإباحة، فهنا نقول للاستحباب، هو الأصل للإباحة، لكن هنا قرينة تدل على الاستحباب، وهو زور القبور فإنها تذكر الموت، تذكر الآخرة، تزهد في الدنيا، وكل هذه حكم مطلوبة. نعم. لا، لو لم يكن معللا هنا نقول حكم حكم ما قبل الحظر. ها؟ لا، الأصل عدم الخصوصية. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لا يجب على الزوج أن يخرج مع امرأته إلى الحج في أصح الروايتين عن أحمد، لأنه وإن كان قد جاء الأمر به لكنه أمر بعد حظر، لأن المأمور كان قد اكتتب في غزاة فتعين عليه ثم لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج مع امرأته صار أمرا بعد حظر. والرواية الأخرى: يجب عليه الخروج أخضا بظاهر الأمر، لكن هذا فيه نظر على ما قرره القاضي، وإن قيل باستحبابه فلما فيه من الإعانة على العبادة وهو مطلوب شرعا. طيب، وهذه المسألة هي أيضا أنه لا يجب على الزوج أن يخرج مع امرأته إلى الحج حتى لو بذلت النفقة، لا يجب. والقول الثاني أنه يجب، بل يجب عليه أن يحج بها من ماله إذا كان مستطيعا، لأن هذا من المعاشرة بالمعروف، فالزوج عليه أن ينفق على زوجته ما تقتضيه الضرورة الدينية والدنيوية. ولا ريب أن أداء الفريضة، فريضة الحج، من الأمور الضرورية، فإذا كان قادرا على ذلك وليس عليه حرج فيه فإنه يجب عليه، لعموم قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. أما إذا كان ليس عنده من المال ما يتمكن به من الحج بها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها الأمر بقبول الحوالة على المليء في قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، متفق عليه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال طائفة من العلماء: إنه أمر بعد حظر، لأن ذلك بيع دين بدين وذلك لا يجوز، وهذا فيه نظر، فإن الحوالة من جنس إيفاء الحق لا من جنس البيع، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوالة في معرض الوفاء، فقال في الحديث الصحيح: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، فأمر المدينة بالوفاء ونهاه عن المطل، وبين أنه ظلم إذا مطل، وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على المليء، فلذلك يجب عليه أن يقبل الحوالة على المليء بالشروط المذكورة في كتب الفروع. طيب، هذه المسألة أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. مطل أي تأخير، الغني ظلم، والغني هنا يعني الذي عنده ما يفي به الدين، ظلم. ثم قال: وإذا أتبع، أي أحيل أحدكم على مليء فليتبع. الأمر في قوله إذا أتبع فليتبع، هل هو للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة؟ المذهب أنه للوجوب، المشهور من المذهب أنه للوجوب، أولا لأن الأصل في الأمر الوجوب، وثانيا أنه في مقابل قوله ظلم، وما كان مقابل والظلم محرم. شوف اللي صلي هذا القبلة من هناك، مقابل الظلم العدل وهو واجب، ولكن إذا كان على مليء، والمليء هو القادر بماله وحاله وقاله، القادر بماله أن لا يكون معسرا، وبقوله بقاله أن لا يكون مماطلا، وبحاله أن تكون أن يكون ممن يمكن محاكمته. فلو أحاله مثلا على أبيه ما يمكن أن ترفع دعوة على أبيك، فإذا أتبع على ملي فإنه يجب أن يتبع كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. في مقابل الظلم، فإذا كان المطر ظلما فمقابل الظلم العدل وهو واجب. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله: وهل تبرأ ذمة المحيل على المليء قبل أن يجبره الحاكم على قبل أن يجبره الحاكم على قبول الحوالة؟ في المسألة روايتان ذكرهما أبو البركات، ومنها الأمر بالكتابة في قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال طائفة من أصحابنا: هو أمر بعد حظر، لأن الكتابة بيع الرجل ماله بماله، فإن العبد ماله وكسبه من ماله، فبيع بعضه ببعض أكل مال بالباطل، فيدخل في النهي عن أكل المال بالباطل، وإذا كانت الكتابة محظورة في الأصل. طيب، هو منها الأمر بالكتابة. الكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده، شراء العبد نفسه من سيده، بأن يقول: أنا أريد أن أشتري نفسي منك ليتحرر. حكم الكتابة في قول فكاتبوهم، ذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة، إلى أنها واجبة بالشرط إذا علم فيه خيرا. والعجيب أن صاحب الإنصاف رحمه الله لما ذكر حكم الكتابة قال: الصحيح من المذهب أنها واجبة، أنها واجبة، مع أن المذهب عند المتأخرين أنها مستحبة، بل أكثر العلماء على استحبابها. يقول في قوله عز وجل: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي صلاحا في دينهم وفي كسبهم، فلا يصح مثلا أن يكاتبه مع علمه بأن هذا العبد ليس عنده صنعة ولا يحسن العمل، لأنه سيبقى عالة على غيره، إلا إذا كان يريد أن يتبرع له أو نحو ذلك. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ثم قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ثم قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الأمر في قول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، الأمر موجه للأسياد ولغير الأسياد. فأما الأسياد فآتوهم، أي أعطوهم من أموالكم ما يكون أساسا لكسبهم. فإذا كتبه العبد يعطيه مال، يقول: خذ 1000 ريال اكتسب، واكتسب منها ثم وفي الدين. وأما غير الأسياد فيعطى من الزكاة، يعطونه من الزكاة. ولهذا جعل الرقاب مصرفا من مصارف الزكاة. إذن وآتوهم من مال الله، شوف هذا أنت شوف محراب ولا باب هنا، ترى كل هذا يصلي، هذا كل ثلاثة كلهم توجهوا القبلة هنا، أنت شايف أن مر من عند الله. طيب، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، لقلنا الأمر هنا بالإيتاء موجه للأسياد ولغيرهم. فأما الأسياد فإيتاء الأسياد له جهتان: الجهة الأولى أن يعطيه ما يكون أساسا لكسبه، أو أن يحط عليه نجما من النجوم. الآن العبد إذا كتب سيده قال: كتبتك على 10,000، كل شهر تعطيني 1,000، فيسقط عنه إيش؟ قسطا من الأقساط. ولكن هل يسقط، هل يكون الإسقاط من الأول ولا من الأخير؟ نقول فيه خلاف، الصحيح أنه يكون من الأخير. لماذا؟ لأنه لو أسقط عنه القسط الأول ثم عجز العبد عادت منفعة الإسقاط إلى السيد كأنه ما أسقط. لكن إذا كان الإسقاط من القسط الأخير تبين هنا الإسقاط، واضح؟ يعني لو قال مثلا: الشهر الأول ما أسقط عنك، العبد حاول وساعة وساعة ولكنه عجز، يعود قنا، إذا إسقاط السيد ما في فائدة، لم تظهر فائدته. لكن لو أنه جعله من القسط الأخير حينئذ تظهر الفائدة، لأنه بإعفائه سيتحرر مباشرة. وأما الأمر الموجه إلى غير الأسياد فهو أن يعطونه، أنهم يعطونه من الزكاة. نعم. ها؟ شو فيه؟ أي نعم أي نعم، لابد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا كانت الكتابة محظورة في الأصل فالأمر بها بعد ذلك أمر بعد حظر، فلا يفيد الوجوب بناء على القاعدة، لكن يستحب كتابة ذي الكسب والأمانة. وإن قلنا الأمر بعد الحظر للإباحة لما في ذلك من تحرير الرقبة، وذلك مطلوب شرعا. واختار أبو بكر عبد العزيز في تفسيره أن الكتابة في هذه الحال واجبة، وذكرها في التنبيه رواية وهو متجه. وما قيل من أنه أمر بعد حظر فلا يصح، وإنما غاية ما قيل فيه إنه رخصة، لأنه شرع مع قيام السبب المحرم لعذر، وهو الحاجة إلى تخليص رقبته من الرق، وليست الرخص من قاعدة الأمر بعد الحظر. وقد تقدم أن من الرخص ما هو واجب. قال أبو العباس: وقياس قولنا بالوجوب هنا أن تجب الإجابة إذا قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه. قال شيخنا أبو الفرج في تعليقه على المحرر: ووجهه بأنه بذل العوض فيما يزيل به ضرر المضطر، فوجبت الإجابة إليه، كما لو بذل أجنبي عن المضطر قيمة الطعام ونحوه. وقد يقال إنه هاهنا إنما قصد نفع نفسه وثبوت الملك والعتق والولاية، فلا تجب إجابته إليه كشراء ذوي رحمه الذين يعتقون عليه. نعم، لو قال أعتق عبدك وعلي ثمنه فقد يتوجه وجوب الإجابة، لأن المصلحة للعبد، ويتوجه أن يعتبر أن لا يكون محتاجا إلى خدمته. وقد يقال يمكن أحسن لك ويتوجه أن يعتبر أن لا يكون محتاجا إلى خدمته، وقد يقال يمكنه أن يشتري عوضه بما يؤدي إليه، والله أعلم. ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى المخطوبة، هو أمر بعد حظر فيقتضي الإباحة بناء على القاعدة. طيب، النظر للمخطوبة يقول هو أمر بعد حظر، لأن الأصل في النظر إلى النساء الأجنبيات أنه محرم، فإذا ورد الأمر به بالنسبة للمخطوبة فهو أمر بعد حظر، فهل يقتضي الإباحة أو لا؟ سيذكر المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: فيقتضي الإباحة بناء على القاعدة، وهذا أحد الوجهين لأصحابنا، وهو إباحة النظر لا استحبابه. والوجه الثاني وجزم به جماعة من الأصحاب، فيقتضي الإباحة بناء على القاعدة. والوجه الثاني سقط عندك مشيخ؟ نعم، لا ما عندنا واحد واحد ولا شيء. طيب، مين مشكلة زيادة من الثقة مقبولة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والوجه الثاني وجزم به جماعة من الأصحاب، منهم أبو الفتح الحلواني وابن عقيل وصاحب الترغيب، استحباب النظر إلى المخطوبة، لأنه وإن كان أمرا بعد حظر لكنه معلل بعلة تدل على أنه أريد بالأمر الندم، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: فهو أحرى أن يؤدم بينكما. يعني هذا خارج محل الخلاف والنزاع، لأنه علل بعلة تقتضي الندب، كما قلنا في زور القبور فإنها تذكر الآخرة، فعلله بعلة تقتضي أنه مطلوب، وهو قوله: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فالنظر إلى المخطوبة نقول هو مستحب وليس أمرا مباحا، وليعلم أن النظر إلى المخطوبة يكون قبل العقد، لا كما يفعله بعض الناس الآن بعد العقد. النظر إلى المخطوبة يكون قبل العقد ليقدم أو يحجب، لأنه إذا عقد عليها ثم نظر ما الفائدة؟ تم العقد خلاص، تورط، فهمتم؟ فالنظر إلى المخطوبة يكون قبل العقد حتى يقدم أو يحجب، أو هي أيضا تقدم أو تحجب. أما إذا تم العقد وانتهى كل شيء وسجلها في البطاقة وتعال شوف تحصيل حاصل.